يقول أريد تأصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فما المصادر الموثوقة لتعلمها؟ وهل تحكيم القوانين يتبع صورة واحدة هي الكفر الأكبر، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ لا شك أن المسألة فيها تفصيل. وللشيخ محمد ابن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى رسالة تحكيم القوانين، والذي ندين الله تبارك وتعالى به في هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فإذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لشهوته وهواه فهذا لا يخرج عن الملة، بخلاف الذي يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا منه أن ذلك جائز، أو أن حكم الله تبارك وتعالى لم يعد يصلح للحكم في هذه الأيام، أو أن الظروف تغيرت فتحتاج إلى تغيير، أو أنه يجوز للبشر أن يضعوا للناس قوانين يتحاكمون إليها ويصدرون عنها، فهذا كله من الكفر الأكبر، والله أعلم.